أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما جزاك الله خير يا محمود، وبارك الله فيك وفي أبيك وفي محمد وفي كل إخواننا.